ما شهدنا إلا به إِنَّهُ الْعَلِيمُ Yeah. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه الله قالوا الآن يا شيخ عبده. الله الآن الآية شغب. الله قالوا إنك لن تموت. أيوة الله الآن يا شيخ عبده. قالوا إنك لن تموت. قالوا إنك الله يا شيخ عبده. يا شيخ عبده. اي والله. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. واتوني بأمركم ثاني يا شيخ عبد. نعم ثاني يا شيخ عبد الهي. نعم ولما فصلت العير الله على النبي. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ولما تطرت العير قال الله. قال ألم الأرض. قد جعل ربي